اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أنت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه سبحانه، يقدر ما يشاء بحكمته ويفعل ما يشاء برحمته، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. هو الواحد لا من قل، وهو الحي لا من علة، وهو العزيز لا من ذلة. سبحانه سبحانه ملك فقدر، له الحكم وإليه نرجع وإليه المآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما من دعوة رفعت منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ما من دعوة رفعت إلى الله إلا استجابها. ما من دعوة، والدعوات إليه تثرى، والدعوات إليه ترفع، من البر والفاجر والمؤمن والكافر، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وهذا قد أطاعه وهذا قد عصاه، والكل يرجو رحمة الله فينادي يا الله. ما من دعوة رفعت إلى الله إلا استجابها. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو إلا استجيب له، قولا واحدا، قرار، حكم، قاعدة. ما من عبد مسلم يدعو إلا استجاب الله له. ما لم يدعو بقطيعة رحم أو إثم أو يعجل، ما لم يدعو بقطيعة رحم، ما لم يدعو على أرحامه وأولاده وأهله وأقاربه، لأن الله لا يحب قطيعة الرحم، فهو الرحيم الرحمن. احترموا الرحم أيها الأحبة، لا تدعوا على أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعسى أن تصادف ساعة إجابة. ولا على أنفسكم، ما دعا النبي على نفسه وقد نهانا عن هذا أبدا أبدا، لا في ساعة عسرة ولا يسرة. يستجيب الله لك ما لم تعجل، ما لم تتعجل في دعوتك وتطلب من الله عز وجل طلبا وأنت لا تدري عاقبة هذا الطلب. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بقطيعة رحم أو يدعو بإثم، يدعو بذنب، يدعو بمعصية. هذه الشروط أيها الأحبة إذا توفرت ماذا يحدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإما أن يعجلها الله له في الدنيا، يستجيب لك فورا، يستجيب لك بما دعوت بما اخترت أنت، إما أن يعجلها لك في الدنيا ويعلم أنها خير لك، والله لطيف بعباده رحيم بعباده، إما أن يعجلها له في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة. لا تستجاب على مدى الدنيا أبدا. ما الإيه كلام ابن أولو ده؟ ادخار الله لك هذه إجابة، هذه هدية. حين يدخر الله لك شيئا في الآخرة هو أولى وأعظم وأكرم لك من أن يستجاب لك في الدنيا. وإن الله إذا أراك هذه الهدية في الآخرة فوالله يتمنى بعض الناس لو أنهم قرضوا بالمقاريط ولم يستجب لهم في الدنيا. هدية في الآخرة، حين يأتي العبد يوم القيامة فيقول له رب العزة والجلال: قد ادخرت لك بعض الدعوات عندي الآن، وسأعطيك الآن من أمور الآخرة ليس من أمور الدنيا، وتخيل الفرق بين الدنيا والآخرة. سأعطيك الآن هدايا بادخارك لهذه الدعوات إلى يوم القيامة، كأن الله عز وجل ينميها لك. فلما يرى العبد ما يمنحه الله يوم القيامة، فلما يرى العبد ما يعطيه ربه يتمنى أن الله لم يستجب له دعوة. قل يا رب يا ريتك ما استجبت لي ولا دعوة من اللي أنا طلبتهم، ليتك يا رب ادخرتها لي كلها في الآخرة. هذا هو الرب الكريم، هذا هو الرب الرحيم. إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها. تدعو أنت في اتجاه ويستجيب لك ربك في اتجاه آخر. تدعو ربك بالمال فيعطيك الصحة، تدعو ربك سبحانه وتعالى بالعيال فيعطيك المغفرة والرحمة والمحبة، تدعو الله عز وجل فيكشف عنك من السوء ومن الذنوب ويهديك إلى الخير. ابن الجوزي له قصة طريفة يرويها، يقول: دعا فلان الصالح، رجل عبد صالح، دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون من المجاهدين في غزوة كذا، يا رب أن أخرج في هذه الغزوة فأكون من الشهداء وأن ترفع شأني بهذه الشهادة في الآخرة. فلم يستجيب ربنا عز وجل لهذا العبد الصالح، فندم وبكى في الليل كيف أنه لم يوفق للخروج، لم يكن له مال ولا سلاح ولا فرس، وكان الفارس يعد نفسه في تلك الأيام، فلم يستجب ربنا عز وجل له، فندم وبكى. فسمع مناديا ينادي من السماء، قال: يا عبدي إني أحبك، قد دعوت أن تكون من المجاهدين. لم يدعو يعني مثلا أن يكون من أهل الدنيا، إنما دعا دعوة عظيمة: يا عبدي إني أحبك، ولو خرجت في هذه الغزوة لأسرت وتنصرت. كان الأعداء هيمسكوك، شوف علم الله بالغيب، لله في ذلك حكم لا نعلمها، له الغيب وله الحكم وإليه ترجعون. يدعو العبد فيعجل ويستعجل ويظن أن الله قد تخلى عنه. شباب كثر، منهم شاب كان يصرخ وينادي ويقول: يا رب لما لم تستجب لنا هذه المعركة، وهؤلاء الأطفال الذين يموتون، وتلك الأشلاء التي تمزق، وتلك النساء التي تدفن، أين أنت يا رب؟ معاذ الله، هذا الذي دعاني إلى الخطبة هذا اليوم وتكلمت معه، قلت: يا بني الناس يخطئون حين يقولون وماذا يفعل الدعاء؟ نقول لهم: ادعوا. الذي في أيدينا الآن أن ندعو، يقولوا احنا ما فيش في أيدينا غير الدعاء، لا نملك إلا الدعاء، هو كل حاجة ندعي ندعي ندعي وما فيش غير الدعاء. نعم، الدعاء أولا وقبل كل شيء. النصر بيد الله، والهزيمة بيد الله، والعزة بيد الله، والكرامة بيد الله، وأول ما يجب أن نفعله هو الدعاء. لا تسخف الدعاء يا عباد الله. وصل بنا الحال الآن أن نتمسك بالماديات. يقولون: لماذا لا تساعدهم الجيوش؟ لماذا لا ندخل عليهم الحدود؟ لماذا لا نفعل كذا؟ لماذا؟ أقول لك: سلاح الدعاء لا يخطئ، لا تستضعفوه حتى تسخفوه، لا تصل بنا الأمور من اليأس أن نقول وماذا يفعل الدعاء، معاذ الله. بل الدعاء، وأؤكد على هذا الأمر وأستشهد من حياة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصل بك اليأس أن تظن أن الله قد تخلى عن عباده، أو أن الدعاء ليس له قيمة. الناس نزلت من شأن الدعاء لغاية ما الناس بتقول: وهل نملك إلا الدعاء؟ وانت معك أغلى من الدعاء، معك أحسن من الدعاء، معك أعظم من الدعاء، معك أقوى من الدعاء. والله لو استجاب الله دعوة عبد في آخر الدنيا لهزمهم ونصرنا عليهم، وقد كان هذا أعز وأعظم أسلحة خير البشر سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه في غزوة بدر. وقف النبي قبل الغزوة يدعو ربه عز وجل، لعلمه أن العدد قليل، وأن المؤمنين أزلة لا سلاح لهم، وأن جيش المشركين كبير قد خرجوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيدهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستعين الله عليهم، يستعين الله وليس إلا الله. يريد الله أن يعلمنا بأنه قيم على كونه، وأنه الذي ينصرنا وليس أسلحتنا، يريد الله أن يخبرنا بأنه القوي القادر وأنه القاهر الجبار. يريد الله أن يخبرنا أن الأمور في يده، أن الأمور في يده، وأنه في اليوم الوحيد الذي كثر فيه المسلمون يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. صلوا على رسول الله. في يوم بدر وقف على الجبل، وقف في الليل صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو ربه ويرفع يده، يرفع يده ويدعو ويدعو صلى الله عليه وسلم وهو واقف، هو قلق على هذه العصبة المؤمنة، يقول يا رب إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض بعد، يا رب لا نملك إلا هذه المجموعة من الناس المساكين الغلابة ضعاف السلاح ضعاف القوة، هم دول اللي معايا يا رب. وظل يدعو ربه سبحانه وتعالى مستشفعا طالبا رحمته ونصرته، ظل رافعا يديه حتى بان بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، حتى وقع عنه الرداء صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ينظر حتى ذهب إلى رسول الله مشفقا عليه، قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، هون عليك، إن الله ناصرك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يستغني عن الدعاء ولم يقل ماذا يفعل الدعاء. هذا الشاب قال لي أرى الشباب يخرجون من الإسلام الآن بالجملة ويقولون أين رب المسلمين؟ معاذ الله، رب المسلمين قوي قاهر فوق عباده، رب المسلمين يراهم لا يتخلى عنهم، إن أحسنوا دعاء الله ربما يخلص الله من سيئاتنا، ربما يخلص الله من قطيعتنا التي فعلناها، من ذنوبنا التي أتيناها. نعم، ويريد الله أن يصطفي الشهداء لربنا سبحانه وتعالى. أطفالنا يرعاهم إبراهيم وسارة في الجنة، أطفال المسلمين الذين يموتون هكذا صغارا يرعاهم إبراهيم، يا هنيئا لهم، أبوهم إبراهيم وأمهم سارة يرعونهم في الجنة حتى تقوم الساعة، يمرحون في الجنة كيف شاءوا. نعم، شيء محزن شيء مخزي أن نرى تلك الأرواح الطاهرة البارئة تصعد إلى الله عز وجل مظلومة مهضومة، تصعد إلى الله عز وجل وقد أغرقت في دمائها ولا ذنب لها. نعم، يعز على أنفسنا أن نرى تلك المناظر حين يهدم وتهدم بيوت الناس على رؤوسهم وليس لهم ذنب. نعم، لكن إيانا أن نشك في وعد الله وأن نصر الله آت وأن الله مع المؤمنين وأن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده أبدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ألفا من الملائكة وأعز الله جنده، وكما نحفظ الدعاء وهزم الأحزاب وحده. ربنا عز وجل هو الناصر والمعين، وإذا ظننا أن النصر في السلاح أو أن النصر في العدد أو أن النصر في العدة فقد تخلينا عن إيماننا. اسمعوا إلى هذه الحادثة وتعجبوا يا عباد الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، وكان الجو مظلما باردا برودة شديدة، وكان الخوف والرعب منتشر، اللي بيقوم من مكانه بيتصاب بالنبلة، جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفأوا النار إنهم لو ولعوا العدو يكشفهم، أطفأوا النار في جو بارد، جو مخيف مرعب، والجالس معهم حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصبة المؤمنة، الفئة الخالصة المخلصة، أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث هو الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان الذي كان يحتفظ الرسول بسره معه، كان يعرف الحاجات اللي محدش يعرفها أبدا، هو الذي كان يعلم عدد المنافقين وأسماء المنافقين، كان النبي يأتمن على أشياء من الغيب، أمين سر رسول الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه هو الذي روى الحديث يقول، انتدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي بخبر القوم، من يقوم فيأتيني بخبر القوم، من يروح يشوفهم بيعملوا ايه، من يأتي استخبارات عسكرية، من يأتيني بخبر القوم، فلم يقم احد، عزم عليهم ثلاث مرات، ايها الناس من يقوم فيأتيني بخبر القوم، لا احد يقوم، خوف رعب، كما قال ربنا عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال ربنا عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ابنه يقول له: يا أبي، والله لو كنا مع رسول الله لكنا حميناه أكثر منكم وأحسن منكم. واللي قاعد على البر شاطر، اللي قاعد على البر شاطر. فابنه بيقول له: لو كنا مع رسول الله والله ما خلص أحد إليه. قال: يا بني، فلقد رأيتنا يوم الأحزاب. ثم حكى هذه القصة. هنا تظهر الشجاعة الحقيقية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم، لا أحد يقول، اسمع اللي جاي دي كده، من يأتيني بخبر القوم وأدعو أن يكون رفيقي في الجنة، أدعو أن يكون رفيقي في الجنة. عايز حاجة أكثر من كده؟ لو أنت قاعد مع سيدنا النبي أظن دلوقتي أنت هتقول: لو أنا قاعد معه والله كنت قمت جاري. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي، رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، الخوف مرعب. وتفكروا ان اللي في اهل غزه بسيط، لا، انا وانت عايشين هنا يعني. صحيح، لا، اسال الله ان يرفع عنهم البلاء، اسال الله ان يفك عنهم هذا الداء، اسال الله ان يخذل عدوهم، اسال الله ان يلم شملهم، اسال الله ان يحقن دماءهم، اسال الله ان يحمي بيوتهم. شيء بشع. يقول النبي: من ياتيني بخبر القوم، لا يقوم احد. ياتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنه، لا يقوم احد. حتى انتدب، قال: قم يا فلان. روايتان، الرواية الأولى قال: قم يا زبي، وأنت تكون حواري مثل هارون، مثل هارون لموسى. قم يا زبير وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة، فقام رضي الله عنه. والرواية الثابتة في صحيح مسلم قال: قم يا حذيفة بن اليمان الغلبان الضعيف، قال: قم يا حذيفة، انتدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستطع أن أقول لا. هو بيقول كده، انتدبني أنا، اخترني. قال: قم يا حذيفة. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقمت فإذا أنا في مثل حمام. شو الرواية؟ يعني ربنا دف الجو من حولي. أدى أول البركات، أول الطاعة، طاعة الله ورسوله تجلب البركة، تجلب النصر. أيها الأحبة، نحن لا ننصرهم بعدد ولا عدة، إنما ننصرهم بمعصيتهم لله وطاعتنا له، وطاعتنا له وطاعتنا لله عز وجل هي التي تجلب الأمن والأمان والنصر. نسأل الله أن يؤمننا في بلادنا. قم يا حذيفة، فلم يستطع أن يقول لا، فقام يقول: فإذا أنا في مثل حمام. كأن ربنا نزل علي كده حمام سخن دافي، وأنا ماشي في وسط البرد مش حاسس بحاجة. حين ذهبت وحين آتيت، وأنا رايح وأنا جاي، حتى إذا جلست إلى رسول الله ذهب عني. لغاية ما عدت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الدفى راح، وبدأت أسأع مرة تانية. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. في حكمة في الحرب، مش هوجة ولا هوشة، لا، في حكمة في الحرب. أحيانا تحتاج إلى السلام، ونحن نحتاج إلى السلام دائما. ما تهيكش الناس عليك، خليك دائما لا تبدأ بحرب، لا تبدأ بحرب، خليك دائما مع السلام، مع الأمن، مع الصلح، والصلح خير دائما دائما. سامحوني للحرب فقه، هذا ما أقصد أن أقوله، ما نبقاش أزلة ولا جبنة يعني، لا، بلادنا ندافع عنها ولو بذلنا في ذلك أغلى الثمن. يقول حذيفة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، ما تهيجهمش. يقول: فذهبت فإذا أبو سفيان قائم عند ناقته، ووالله قد كان في مرمى سهمي. قدامي أبو سفيان وأقدر أضربه بالسهم، وهو قائد القوم، كبير القوم أبو سفيان رضي الله عنه، قد أسلم وجعل الله له عمرا بسبب وببركة هذه القولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم عليه. وإلا كان زمان أبو سفيان قتل، وكان زمانه قتل كافرا، لكن شوف بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم من الله وفضل من الله. يقول: ولا تزعرهم عليه. يقول حذيفة: وكان أبو سفيان في مرمى سهمي، لكني تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام، اسمع الكلام، ما تتصرفش تصرفات هوجاء. يقول: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أضرب. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار الراجل المهم للمهمة الصح، ذهب وجاء وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وبما انتصر المسلمون يوم الأحزاب. قل لي بما انتصر المسلمون يوم الأحزاب؟ انتصروا بفضل الله ورحمته، بقوة الله وقدرته، انتصروا بريح عاتية سفت القوم فأطفأت نيرانهم وأقلعت خيامهم. نزل النصر من السماء حين علم ضعف أهل الأرض، حين علم أنهم لا نصير لهم إلا الله، لا مجيب لهم إلا الله، لا يعينهم إلا الله، عملوا عليهم حفروا الخندق وجلسوا ينتظرون وعد الله، فكان وعد الله حق. وفر المشركون من حول 10,000، 10,000 حوالين المدينة في ذلك الزمن. المدينة كانت قد إيه يعني؟ المدينة ما تجيش قد الحي اللي احنا قاعدين فيه ده، كانت بسيطة جدا، 10,000 حول المسلمين في تلك الليلة الباردة. ورفع الله عنهم بالدعاء، رفع الله عنهم باستجلابهم النصر من الله عز وجل، أخذوا بالأسباب، عملوا على قد ما يقدروا، ثم كان الأمر كله لله، فعز الله المسلمين وهزم الأحزاب وحده. لا تنسى هذه الكلمة، هزم الله الأحزاب وحده. لا تقل ماذا يفعل الدعاء، صلاح الدين رضي الله عنه، ما رؤي يوما ضاحكا، صلاح الدين الذي حرر القدس، خرج رضي الله عنه بجيش قليل، جيش قليل رضي الله عنه، صلاح الدين يقال ما رؤي يوما ضاحكا، عز عليه ما يفعل بالمسلمين في بيت المقدس، صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه كان لا يترك دقيقة إلا دعا أو قام، يقوم يصلي أو يدعي، يصلي لا يرى إلا كذلك، إما أنه في وسط الجيش يعد الجيش ويرتب الأمور، فإذا كان الليل لا ينام يقوم داعيا لله عز وجل مستجلبا النصر بالدعاء. يا من تشكون في الدعاء، النصر ليس إلا من عند الله، فنصره الله عز وجل وأيده الله بجند الأرض والسماء، وخرج إليه 300,000 من أرض مصر العزيز، 300,000 خرجوا من أرض مصر العزيزة يؤيدون صلاح الدين، ودخلوا جميعا إلى بيت المقدس مهللين مكبرين يوم 27 من رجب، مهللين تهليل العيد، دخلوا إلى تلك الأرض وفتحوها، ونصرهم الله وأعزهم الله. قطز محمود بن ممدود، قطز سيف الدين قطز الذي كان هو الملك الثالث في دولة المماليك الذي حكم مصر 11 شهر، الشاب سيف الدين قطز، اسمه قطز دي مش تسمية المسلمين، مش هو ده مش اسمه، الذي سماه قطز هم المغول التتار، وكلمة قطز يعني المشاكس، مشاكس. سيف الدين قطز كان اسم محمود ابن ممدود، وأبوه جلال الدين في خوارزم شاه، مولود هناك في آخر بلاد المسلمين، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدمتهم أبناهم، ينصرك أخوك في مصر، وينصرك أخوك في الكويت، وينصرك أخوك في الخليج، إنما لا تسيء الظن بالناس الله يرضى عنك. هي معركة، معركة، وتحتاج أن نستجلب النصر من الله، وأن نطيب القلوب ونربط بين الناس، ما نعودش نعملها معركة تانية داخلية، ما نعملش معركة تانية بيننا وبين بعضنا. محمود ابن ممدود سيف الدين قطز المظفر، هذا لقبه رضي الله عنه وأرضاه، حين أرسل إليه ملك التتار يقول له لا أجد من أكلمه، ما كانش لسه بقى ملك، كانش انتخبوه لسه، فقام أحد العلماء فقال قم له يا محمود، فقام قال أنا ملك هذا البلاد، ماذا تريد؟ قال قد قال والله لا تنالون منها شعرة، مصر هذه إن شاء الله ستكون مقبرتكم. كان في مصر كان الاقتصاد واعي والدين ما فيهاش يعني رمق، والحكاية برضو كانت صعبة جدا، والمسلمين متفرقين، حتى أن بعض الحاميات المسلمة انضمت إلى جيش التتار، كانوا بيحاربوا مع التتار، ودخل التتار إلى بلاد المسلمين فقتلوا منها ما قتلوا، وحرقوا منها ما حرق، وحرقوا مكتبة بغداد، يقال أن العلم اللي في الدنيا دلوقتي من بقايا مكتبة بغداد، العلم اللي لسه بنتعلمه ده بقية اللي بقى من الكتب بتاع بغداد، نعم كانت كتبا عظيمة، كانت علما عظيما، قد سدوا بها نهر دجلة حتى احمر وجهه، المكتبة والكتب وأحرقوا الحضارة والبيوت، همج همج، ليس لهم حضارة، هؤلاء همج لا يعرفون من الإنسانية شيء. خرج التتار من بلادهم في آخر الدنيا هناك جنب الصين، خرجوا من بلادهم فكنسوا بلاد المسلمين، كانت المرأة، نساهم كانوا بيحاربوا معه، كانت المرأة تجمع الرجال تمسك واحد وتوقفه جنب الحيط، وتمسك الثاني وتوقفه جنب الحيط، لغاية ما تجمع لها 10-15 امرأة وتقول لهم لا تتحركوا حتى تأتي بالسيف فيقتلهم ولا أحد يتكلم. الناس من الرعب من الخوف ممكن يوصلوا إلى حالة المذلة. المهم التتار دول بقى اللي هم جابوها رعب وحرق وقتل وبهدلة واحتلال، حتى قتلوا خليفة بغداد ووصلوا إلى حدود مصر، إلى عين جالوت، إلى هذا المكان المبارك وصلوا، بجيوش جرارة ضخمة، وقد جمع سيف الدين قطز ما استطاع من أهل مصر، الكرماء الشجعان العظماء. أيها الناس، إن هذا ليس إلا بعون الله وقدرته. لنقول الشعب ده بطل والشعب ده ضعيف والشعب ده سخيف، ما تصنفوش الناس. ربنا بيجعل القوة في الوقت الذي يريده بالطريقة اللي هو عاوزها، يسهل الأسباب. وقام إليه أهل مصر وجاء إليه أهل الشام، العكس اللي حصل. جاءت إليه كتيبة غزة، هكذا في كتب التاريخ، جاءت إليه كتيبة غزة في هذا الزمن، هم اللي هم يساعدونا. جاءت إليه كتيبة غزة بقيادة كلنا عارفين الظاهر بيبرس، كان من أهل الشام. جاءت إليه كتيبة غزة وكتيبة دمشق، كتيبة سورية المباركة، جاءوا إلى أهل مصر يساعدونهم في لقاء التتار. وقد كان وحاربوا وانتصروا بفضل الله عز وجل. تخيل مثلا الاقتصاد والدنيا ممزقة والمماليك كلهم، كل واحد عمل له جيش لوحده، فتجمعوا جميعا، جمع الله قلوبهم. وكان الرعب مسيطر على الناس، يسمع عن التتار دول وعن المغول، سمع كده حاجة يعني سبحان الله. فجمع الله قلوبهم وقوى الله عزيمتهم، وخرجوا لملاقات جيش التتار. فلما كان الصباح الثالث، ثالث يوم في الحرب، فإذا بالتتار يهربون، والناس يتعجبون، التتار بيهربوا، التتار بيخافوا، التتار بيتهزموا، سبحان الله. فقوى الله العزيمة فتابعوهم حتى أول أرض الشام، تخيل، وطاردوا فلولهم حتى لم يبقى منهم أحد، ونصر الله المؤمنين وأعز الله المجاهدين. سيف الدين قطز يقول أحدهم: فوالله ما رأيته إلا باكيا، إلا داعيا، إلا مستنصرا ربه، رفع يده إلى السماء يدعو. سيف الدين قطز هذا العظيم المبارك الذي نصره الله على التتار. اسمعوا استغرب، التاريخ مليان بس إحنا لما بنقراش. ابن الأسير أحد كتاب التاريخ كتب كتاب تاريخ عظيم، تاريخ ابن الأسير، اسمع كاتب فيه إيه. ذهب إليه الناس فقالوا: اكتب لنا هذه القصة، قصة التتار، التتار اللي هجموا على بلاد المسلمين، اقراها عشان الأجيال اللي جاية تعرف اللي حصل، وثق يعني. اسمع ماذا قال ابن الأسير. قال ابن الأسير: ما أظن إلا أن القيامة قائمة. من قال لك يا ابن يدا في أيام جاهية؟ ابن الأسير يقول: والله يا بني ما أظن إلا أن القيامة قائمة، القيامة جاية، وأنه سيقضى على الإسلام والمسلمين، مش هيبقى منهم حد. فمن الذي سيقرأ؟ من اللي هيقرأ اللي أنا هكتبه؟ إن القيامة ستقوم، من الذي سيقرأ؟ ابن الأسير رضي الله عنه من علماء السنة، من كتاب التاريخ، من الفقهاء العظماء، كان يظن في تلك الحرب إن الأيامات وإن الناس هتخلص. فلما نصر الله المسلمين بكى على نفسه، وعلم قدر خطئه، وعلم أن النصر من الله، وقال: إن الله يعز من يشاء بما يشاء، إن الله يعز من يشاء بما يشاء. ونصر الله جنده، وأعز الله جنده، وهزم الأحزاب وحده، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أمرنا الله بالحفاظ على الحياة، والحياة عند الله مقدسة، سواء كانت حياة مسلم أو غير مسلم، حياة امرأة أو شيخ أو طفل، أو حتى لو كان أسيرا محاربا، لو كان هذا الأسير محارب فالأسير أمانة عندك. أمرنا الله بالحفاظ على الحياة، وقال ربنا عز وجل من أجل ذلك أنه: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحيا هذه النفس ولو نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. كتب الله على هؤلاء الفجرة، على هؤلاء اليهود عندهم في التوراة، أن الحفاظ على الحياة مهم، أن الحفاظ على الحياة أولى من إقامة الدول. الحفاظ على حياة الناس أهم من أي حاجة في الدنيا، لاعتبار المحافظة على حياة الناس أمر الإسلام بها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا النفوس وحافظ على الحياة فهو في ذمة الله، ينصره الله ويجبره الله. أما من كان همه القتل والتشريد والدمار فلن يرفع الله له خسيسة، يفضل مذلول طول عمره، خايف طول عمره، ويستجد النصر من جيوش العالم كلها، وجيله الدبابات والطائرات والحاملات. سبحان الله العظيم، نحن لسنا هكذا، نحن مسلمين مؤدبين رحماء، نعرف الفضل لله عز وجل، ونعرف قيمة النفوس الإنسانية ونحافظ عليه. أيها الأحبة، الهدف هو الحفاظ على الحياة وليس الانتقام من الناس، الحفاظ على الحياة. وأؤكد على هذا أيها الأحبة الإخوة الذين يغيظهم ما يحدث، إيه المطلوب مني نحن الآن في حالتنا؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ أولا أن نتمسك بالدعاء، أن نتمسك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. لا تتخلى عن الدعاء. وإذا أردت أن تدعو توضأ وضوءك للصلاة كأنك راح تصلي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل دعوة لإخوانك في جوف الليل فتوضأ وضوءك للصلاة واستغفر لذنبك أولا، استغفر لذنوبك لتدعو الله عز وجل بقلب أبيض، وادعو الله وأنت موقن بالإجابة أن الله سيستجيب لك، فإن لم يستجب لك ادخرها لك في الآخرة. ربنا لا يضيع دعوة أبدا، ربنا لا يضيع دعوة. ثانيا، لا تيأس من حال الناس. الناس مش واخدة على الموت والدمار والحروب، لا، الناس واخدين على المودعة والسلم والمسالمة. ما تقولش لا ده الناس دي جبنة والناس دي، لا لا لا لا. والعصر اللي احنا فيه عصر فتن شديدة، أمواج من الفتن بتتقلب على الشباب، ما تجيش تقول الناس جبنة والناس ما بيعملوش اللي عليهم. والناس لا تلوم الناس، فإن الأمة فيها خير، الأمة فيها خير. وسيجعل الله النصر من حيث لا تدري ولا تعلم، سيفتح الله بابا للنصر فلا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي بييأس من الله عز وجل هذا يتركه الله لنفسه. لا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يحفظ دماءهم وأن يحفظ بلادهم. اللهم خذل عنهم عدوهم، اللهم خذل عنهم عدوهم، اللهم انصرنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا أعنا وأعطنا واحمنا واحفظنا في بلادنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، فإنك على كل شيء قدير. يا رب فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك، لا نلجأ إلا إليك، لا نقف إلا على بابك، لا نثق إلا بجنابك. اللهم انصر المسلمين واجبر المسلمين واحمي المسلمين واحفظ المسلمين وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دماءنا وأموالنا وعيالنا يا أرحم الراحمين، وانصرنا نصرا مؤزرا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.